السلام عليكم. بعد ساعات قليلة جدا بإذن الله راح أوصل أنا وأنتم لاثنين مليون صديق. أنا ما أقول مشترك إلا حشة، اثنين مليون أخو وأخت، ويشهد الله أنكم أصبحتم جزء مهم جدا في حياتي. وقد أكون بالنسبة للبعض مثل ما يبلغوني أني كفرد من العائلة، أو على الأقل مصدر مفيد لقضاء الوقت أو الاستفادة. وعلى فكرة عدد الاثنين مليون صديق بفضل الله ثم بفضلكم أنتم، وأعلم أن الكثير منكم قدم لي المساعدة من خلال النشر والتعليقات ورفع المعنويات والتواصل معاي والدفاع عني في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلم أن الكثير منكم كذلك أفضل مني في هذا المجال، في المجال الأمني وفي مجال يعني في عالم الجريمة. وأنا استفدت من توجيهات البعض منكم، وإن شاء الله أني أعمل على تحسين المحتوى اللي أقدمه. أنا بصراحة عاجز عن رد الجميل، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ بالثناء. فجزاكم الله ألف خير وبارك الله فيكم، والله يجعلني عند حسن ثقتكم فيني. وأنا صراحة ما أحب اللحظات الرومانسية، ما تحمل. فأتمنى بإذن الله أني يعني راح أقدم مستقبلا الأفضل والأفضل. قصة الليلة حصلت عام 2008 في دمشق، وهذه قصة معقدة، قصة جريمة غامضة جدا وتحتاج إلى تركيز. في حي اسمه حي القصور، من أرقى الأحياء اللي موجودة في دمشق، في عائلة لرجل اسمه ياسين الخطيب. ياسين عنده 5 أولاد بنات وشباب متزوجين، وبقى عنده ولد واحد اسمه رافي. رافي ياسين الخطيب، رافي عمره 20 سنة، أول سنة في كلية الهندسة، شاب جميل، أخلاق، أدب، احترام، يحب الحياة، الولد خدوم، وأبوه وأمه يشوفون كل شيء في حياته لأنه صغير. يعني تعرفون آخر العنقود دائما يكون مدلع، ودائما الأم والأب يعني يبون يختمون آخر عيالهم يعني ويقدموا له يعني كل اللي يقدرون عليه. هذا رافي كان عيون أمه وأبوه، وعايش معهم في شقتهم، وعيالهم الباقي الله يستر عليهم متزوجين وكل واحد في ديرة. المهم يوم الأيام، والكلام هذا في 2008 يوم السبت، انعزمت أم رافي وأبوه على كتب كتاب أحد الجيران، فكلموا رافي: ها تروح معانا؟ قال: لا والله أنا تعبان وبقعد في غرفتي وعندي دراسة وعندي بعض الواجبات. قالوا: لا ماشي. راحوا للحفل واستانسوا الشايب وزوجته وكذا، ورجعوا الساعة 11 بالليل. راحت أم رافي الولدة كلمتها: ها تعشيت؟ قال: لي والله أنا تعشيت والحمد لله. تبي شيء؟ أجيب لك شيء؟ قال: لا أبدا. يلا تصبح على خير. راحت تنام وأبوه راح ينام، وجلس رافي في غرفته ذيك الليلة. قعدوا اليوم الثاني الصبح، قامت أم رافي تضرب عليه الباب علشان تصحيه للكلية، ما يرد عليها. تضرب الباب مرة ثانية، ثالث مرة، رابع مرة، تصرخ عليه، أبدا ولا يفتح لها الباب، مقفل الباب من داخل. وتروح تصحي الشايب: تعال شوف ولدك مو راضي يصحى، أضرب عليه الباب ما يرد علي. ويقوم الأب يضرب عليه الباب: يا رافي يا رافي. أبدا ما في صوت ولا رد. يوم عجزوا عنه وخافوا، بدوا يحسون بالقلق وأنه في شيء صاير غريبة ما يرد. قام هذا الشايب وراح لجيرانه ضرب عليه الباب، السلام عليكم يا جار، مرحبا، عيالك موجودين؟ قال اي موجودين، عسى ما شر، يعني من الصبح جايهم. قال والله عندي الولد رافي قافل على نفس الباب ونضرب عليه ومو راضي يعني يفتح، واخاف في شيء، وانا بعد ما فيني شدة ما فيني حيل اكسر الباب، فالله يخليك شوف لي عيالك خلي يجون معاي يكسروا لي الباب. قال حاضر حاضر، ويروح ينادي عيال اثنين تعالوا، ويدخلون الشقة وفعلا ويقومون يكسروا الباب. اول ما انفتح الباب ولا الكارثة، رافي قاعد على السرير، لكن شلون قاعد؟ تعرفون اللي يجلسون جلسة اليوغا يتربع، احنا نسميه يتربع، او اللي يجلس على الارض شلون يلف رجوله مع بعض، او جلسة اليوغا هذه، لكن جالسها في وسط السرير ومرجع ظهره، يعني كأنه نايم لكن بقت رجوله متربعة وهو نايم ظهره على السرير نفسه وحاط راسه على الوسادة، والسرير والمخدة كلها دم غرقانة، وبإيده مسدس وطلقة داخلة من تحت الفك وطالعة من جمجمة من فوق من وسط الجمجمة، منظر ولا أبشع. على طول الجار وعيال طلعوا ومسكوا الشايب والعجوز ولا تدخلون ولحظة وترى ابنك متوفي، وقام يصرخ المسكين أبو ما مصدق خلوني أشوفه، يمسكون المنظر بشع جدا وخافوا عليه، إن شافه والله اللي يطب ساكت، ويتصلون على الشرطة وتجي الرجال الأمن والأدلة الجنائية والطب الشرعي وتنقلب الدنيا وإسعافات، أكدوا أنه لا يبقى متوفي هذا، الأدلة الجنائية قالوا يبقى الرجل قاتل نفسه واضحة. شلون؟ خذوا أبو رافي وأم رافي لمركز الشرطة منهارين، يهدون فيهم لحظة شوي خلونا نفهم الوضع وكذا، أبداً حياتهم راحت بالنسبة لهم بلمح البصر. شلون رافي قاتل نفسه؟ شوفوا أنا بقول لكم شيء، أنتم لما تسمعون والله واحد قاتل نفسه ممكن يعني تقوم تتكلم، لكن من جانب ثاني تقول شلون يقتل نفسه وهذا غلطان وحرام عليه، لكن أنا أبيكم تضعون نفسكم في مكان أو في موضع الأب والأم، شلون يفكر وشلون راح يشعر في موضوع أن ولده قاتل نفسه، تدري يعني شنو؟ وخصوصا في بعض الدول يعني العائلة أو الأسرة تكفل بالولد من بداية حياته إلى أن يتخرج من الجامعة، يصرفون عليه ويمكن حتى ما يدخلون الكليات العادية، يعني يستغني عن كثير من الأشياء في حياته ويقصر على نفسه بمقابل أن الولد يحصل أفضل تعليم وأفضل حياة يعيشها. ترى ألم ألم والله ما يشعر فيه إلا الأب والأم. أبو رافي وأم رافي المساكين ما هم قادرين يصدقون الموضوع. قال لهم المحقق يبا احنا عثرنا على الولد طايح بالسرير وبإيده مسدس، والمسدس فيه كاتم، كاتم صوت، وهذا الله يسلمكم المسدس من نوع توكاريف، هذا روسي يعني طلقة 7.5 تقريبا يعني ملي، هذا سلاح قاتل، الطلقة هذه والقبر. انصدم أبو رافي، سلاح وكاتم صوت بعد شلون؟ لا لا أنا ما أصدق، خلوني أشوف الولد. قال يبا تعال امش. خذاه المحقق، كان اسمه أشرف العقاد عقيد، هو المسك القضية، خذ أبو رافي وخلاه يشوف الجثة ومودينها بالطب الشرعي ومكفنينها وكاتبين التقرير كامل. قال والله شوف يا حبيبي، الغرفة ما فيها بصمات إلا بصماتك أنت وزوجتك أبو رافي وأم رافي، يعني ما في أحد غريب دخل الغرفة. الشيء الثاني السلاح عليه بصمات رافي نفسه وكان في ايده. الشيء الثالث، الطلقة دخلت من اسفل الفك وطلعت من وسط الجمجمة من فوق، وفي حروق على منفذ الطلقة او الاصابة. يعني السلاح كان قريب جدا، يعني هو اللي حاط السلاح على الفك واطلق النار على نفسه طلقة واحدة. الشيء الاغرب واللي عشان نبيك انت تستوعب ان الموضوع ما هو موضوع جنائي، موضوع انه هو اللي قتل نفسه، يعني ما في احد اقتله، انه كان قافل الباب من الداخل، والقفل هذا احنا شيكنا عليه مستحيل حتى لو في نسخة ثانية ما يدخل مفتاحين في نفس القفل. يعني اذا هو حاط المفتاح من الداخل، انت حتى لو تحط النسخة من الخارج ما تدخل، يعني ما في احد دخل عليه ولا احد ارتكب فيه الجريمة. هو اللي قتل نفسه. لا، وانتم ساكنين في الدور الخامس، والشباك اللي عندكم هذا حتى ما في بلكونة، ما في، يعني مستحيل احد دخل من الشباك من الدور الخامس ولا ارتكب فيه الجريمة، والشباك مقفول. ثق تماما يا حجي ان ولدك هو اللي قتل نفسه. ابو رافي ما هو مصدق، مستحيل، انا بموت من القهر، مستحيل ولدي يقتل نفسه، يا ابن الحلال يا كذا. هدوا، المهم شكوى لله، شو يسوي بعد. المهم راح وخذ جثة ولده وسوى عزة، وما هو حاس بالدنيا كأنه في حلم، يفكر رافي سوي كذي مستحيل، انا اعرف رافي، رافي حبوب، رافي يحب الحياة، وليش انتحر اصلا؟ رافي اصلا ما عنده مشاكل في حياته، رافي يقول لي كل شيء ويقول حق امه كل شيء واحنا ما نقصر عليه، ليش يقتل نفسه ليش؟ ما مصدق. المهم اول يوم عزة، ثاني يوم، ثالث يوم، ويقوم يسأل ابو رافي، يسأل منه أصدقاء القدامى وكذا، وهو أصلا على علاقة مع العقيد هذا، صديق اللي هو أشرف العقاد. فراح أسأله، قال له أنا بسألك بخبرتك الجنائية وكذا، منو أفضل محامي فيك يا سوريا؟ قال ليش يا أبو رافي ليش؟ خلاص يا ابن الحلال، ترى مو بس انت اللي تفقد يعني ضحية من عائلتك، وترى يعني كثير تحصل ترى مثل هالجرائم. قال لا، انت مالك شغل، انت بس قول لي منو افضل محامي في سوريا كلها. قال له والله شوف، اذا انت تدور على افضل محامي، في واحد اسمه ماجد البدراني، هذا المحامي إذا مسك القضية أول شيء يشوف إذا القضية قضية تافهة، قضية واضحة المعالم ما يمسكها، يقول يعني أنا شنو دوري بالموضوع؟ يعني أنا ترى مو مجرد محامي أوقف وأقدم مذكرة حق القاضي، لا لا لا لا لا، أنا مو شغلتي هذه، أنا أمسك القضية اللي لما ييأس الجهاز الأمني وييأس المحامين وتحسون أن القضية هذه أصلا يعني ما لها حل، تجيني أنا، لأن أنا أمسك القضية وتكاليفها دبل 20-30 مرة عن غيري، ما يمسك أي قضية. قال وين أدل مكانه؟ بس قال موجود مكتبه في المكان الفلاني، وسلم عليه وانا عارفه يعني، روح له وان شاء الله ما يقصر معك. قال زين اسمعني يا اشرف، اشرف انا قبل لا اروح وادور، انت شنو لاحظت يعني، او شنو اللي عندك معلومات عن مسرح الجريمه؟ معقول انت دخلت غرفه ولدي ما لقيت شيء يدل على ان في واحد دخل عليه؟ قال يا يا يا ابو راف يا حبيبي اسمعني، انت محاط كاميرا عند باب شقتكم، واحنا رجعنا للتسجيلات وشفنا اصلا ما حد دخل البيت لا صباحا ولا مساء الا انتو وام رافي ورافي. قال اي نعم. قال زين الباب ما كان مقفول من الداخل؟ قال اي نعم. قال انتم مو بدور الخامس وعندكم يعني ما في الا شباك، من اللي بيدخل من اللي يطلع؟ قال زين. قال بس كان في شيء غريب، ان احنا لقينا الكرسي اللي في غرفة رافي كان موجود في وسط الغرفة، ممكن هو اللي يسحبه يعني، لكن هذا لا تدقق على المعلومة هذه، لأنه يمكن هو اللي يسحبه وحاطه يعني في وسط الغرفة. الشيء الثاني اللي احنا استغربنا منه، يعني إذا ولدك يعني يبي يقتل نفسه ليش حط كاتم صوت؟ يعني ليش خايف مثلا انكم تسمعون اذا هو بيقتل نفسه اصلا؟ يعني بعد ما تسمعون صوت راح تعرفوا انه يعني انه قتل نفسه، يعني بكل الاحوال راح تدروا تدرون. ليش حاط كاتم صوت؟ هذا صراحه الشيء اللي انا استغربت منه. يعني انا بفيدك عشان اذا رحت حق المحامي وحطيت عنده هالادله ممكن يساعدك. قال زين. قال احنا في العاده لما يعني نروح حق اي شخص قاتل نفسه يقوم هذا الشخص يعني كالعادة يترك رسالة يوضح أسباب قيامه بقتل نفسه. احنا صراحة استغربنا ان ولدك حتى ما كتب. قال له يا أشرف انا متأكد ولدي ما قال. على العموم هذا اللي صار، ولدك ما ترك رسالة، وانت تقول ان ولدي ما يعاني سابقا من اي مشكلة نفسية، هذا الشيء اللي عقدنا أكثر. لكن جميع الأدلة تؤكد أن ولدك هو اللي قتل نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين يعني أنت يعني ما في حل ثاني أنه ممكن تعيدون ملف؟ قال خلاص إذا تبي يعني توكل محامي تخلي هو يراكضك يا أبو رافي، وأنت رجال يعني انت بروحك تعبان كبير في العمر، وبعد سالفة ولدك هذه يعني اشوفك يعني صراحة حالتك الصحية بدأت تسوء اكثر، ريح عمرك يا ابو رافي وكذا، وروح استشير محامي يمكن يريحك ويقول لك ان كلامي صحيح. قال اوكي. على طول طلع من مكتب العقيد اشرف العقاد ويطير ويدور وين مكتب ماجد البدراني، ولا هذا في وسط دمشق، ويدخل للمكتب معاه أم رافي. السلام عليكم. عليكم السلام. ولا في بنت صغيرة عمرها 24 سنة، جميلة، عيون زرق شقرة، ويطالع فيها أم رافي ويلتفت على أم رافي ويبطها بكي، بكى عليها بكي مطلق. استغربت البنت، هذول ايش فيهم؟ من شافوها بدوا يبكون يعني. والام تطالع، والام تروح حق البنت تقول لها ما يخالف يا بنتي، انت ما تدرين يعني ليش احنا اول ما شفناك وشفنا جمالك لان انت كنت المواصفات اللي كان ولدي دائما يمزح ويقول انا ما بدي اتزوج الا وحده قصيره وشقره وعيونها زرق. يقول لما شفناك تذكرنا، ولدنا الله يرحمه انقتل وكذا، واحنا جايين على هالموضوع. تأثرت البنت، ما يخرب ما يستريح استريح، وجابت لهم ماء وجابت لهم شاي وتهدي فيهم. قالوا لها يا بنتي احنا جايين حق المحامي ماجد البدراني. قالت والله انا بعتذر منكم. ليش؟ قالت والله الاستاذ ماجد سافر عنده اجتماع اتحاد المحامين العرب وراح يطول في السفرة تقريبا 13 يوم. أبو رافي نزل رأسه قاعد يبكي المسكين، خلاص صاكه في دنيا وين ما يتوجه الكل يقول ولدك هو اللي قتل نفسه، وهو حزين ان احد يقول عن ولده انه قتل نفسه، يقول لا مستحيل ولدي مو كذي، ولدي مستحيل. والشيء الثاني يبي حق ولده يقول ولدي مقتول. يوم قاعد يبكي المسكين ومنزل راسه هالشايب، وتجي هالبنت. هذه البنت منو؟ اسمع السالفة. هالبنت الشقرة ام عيون زرقة اسمها الله يسلمكم غفران. غفران، اي والله غفران، غفران ماجد البدراني، بنت المحامي ماجد البدراني، توها متخرجة وصايرة محامية وقعدت تدرب في مكتب أبوها و... وبعد ما خلصت فترة التدريب قالت لي يبا أنا بقعد مكتب كان أدير لك. ليش حط سكرتيرة؟ أنا سكرتيرتك يبا وأنا مندوبتك وأنا محامية اللي أشتغل عندك وخلاص، والمكتب منا وفينا. ليش؟ لأن أبوها ما يمسك أي قضية، أبوها مزاجي، هذا المحامي ماجد مزاجي ما يمسك أي قضية ويرفض كثير من القضايا العادية وما أدري، لا لا يدور قضايا قوية، قضايا فيها مثلا أم دولة، مخابرات، واحد مثلا متهمينه أن هذا جاسوس، واحد جريمة قتل تاجر مع كذي، يعني يمسك لأن أتعابه شيء خيالي. فقالت له يا يبا احنا بالشهر تمسك قضية واحدة يعني خلاص ما لا داعي، انا موجودة وانا تدرب. المهم قالت حق الحجي يا حجي انا غفران بنت الاستاذ ماجد. قال اهلين يا بنتي الله يخليك متى يرجع وانا لازم قالت ليش الموضوع؟ قالت قال لها يا بنتي ولدي يتهمون انه هو اللي قتل نفسه وانا متأكد ان الكلام هذا غير صحيح، وولدي مقتول وابي اخذ حقه من اللي قتله. قالت زين اهدأ اهدأ تبي تشتكي على منه؟ قال اول شيء بيشتكي على وزارة الداخلية. قالت له وزارة الداخلية مرة واحدة ليش؟ قال لان هم اللي يعني سجلوا في التقرير ان ولدي قتل نفسه وانا متأكد انه هو مقتول. قالت له زين يا حجي اسمعني، تبي تنتظر الاستاذ ماجد اللي هو ابوي لين يرجع من السفر وسوي له توكيل وراح نقرأ ملف القضية وبعدين احنا راح نقول لك شنو افضل طريق انت تسلكه، لان يمكن انت ما انت فاهم حقك وين، يعني انت حاط في بالك الان تشتكي على وزارة الداخلية، لكن ليش ما تخلينا احنا نقرأ ملف علشان نجيب لك حقك من الشخص اللي فعلا يعني ارتكب الجريمة. قال انا ما لي شغل، انا اهم شيء اطلعون ابني بريء من انه قتل نفسه وكل الناس تعرف ان ولدي هذا مستحيل يرتكب هالجريمة. الشيء الثاني ابي حق ولدي من القاتل. قالت له حاضر، تبي تنتظر ابوي ان شاء الله وتسوي له توكيل؟ قال لا. ليش ما انت تمسكين؟ انت مش بنته يعني؟ قالت والله يا عمي انا ما عندي مانع، انت كيفك، تبيني امسك القضية ولا تبي بيي يمسك القضية؟ قال لا ابيك انت تمسك القضية لين يجي ابوك، ابوك راح يساعدك. قالت اوكي روح سوي لي توكيل يا عمي. حاضر، ويروح يطير يسوي لها توكيل وجاب له. حتى ان البنت يوم جت قالت له عمي احنا يعني بعد ما يجي يعني بابا يعني نتفاهم على موضوع الاتعاب. قال لها انا بعرف ان ابوك يعني يطلب يعني تكاليف باهظة الثمن وغالي تكاليفه، لكن مستعد اعطيك انت دبل عن ابوك، انا ما عندي شيء في هالدنيا غير اني اخذ حق ولدي وانا كبير في العمر ومجمع من هالفلوس وخلاص ما عندي شيء يعني الا هالقضية هذه، انا مستعد اعطيك اكثر من اللي ياخذه ابوك في افضل القضايا. قعدت تضحك قالت لعمي هالقضية هذه راح تكون اول قضية انا امسكها. قال ابدا انا ما عندي مانع وابوك راح يساعدك، لان انا ما راح انتظر لين يجي ابوك بعد 13 يوم اخاف يضيع يعني حق ولدي. قالت له خلاص اطمئن وان شاء الله بس تجيب لي توكيل انا راح اقرا ملف القضيه وان شاء الله راح اوصل الى نتيجه ترضيك. وفعلا سوى لها التوكيل وراحت طلبت نسخه من ملف القضيه وقعدت تقرا تقرا تقرا القضيه وانبسطت ان اصلا الضابط اللي ماسك القضيه هو اشرف العقاد صديق ابوها، وراحت للعقيد اشرف. مرحبا عمو كيف الحال؟ اهلين يا بنتي شو الاخبار وكذا؟ ها انت عامرش عندك؟ قالت والله انا مسكت القضيه الشاب رافي اللي قتل نفسه. قال انت مسكتيها مش بيك يعني؟ قال ترى انا اللي ارسلتهم عشان ابوك هو اللي ياخذ. قالت لا ابوي مسافر. قال والله انت يعني ما شاء الله عليك ذكيه وانا بعرف يعني، وهذا الشبل من ذاك الاسد يعني اكيد ابوك علمك تكوني افضل منه. المهم عمي اشرف انا جايه على موضوع رافي، وانا صراحه ام صدقه أمه وأبوه أنه فعلا الشاب ما قتل نفسه. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أو لك يا بنتي يا حبيبتي أنا فهمته، أنت تعرفي أن رافي إحنا لقيناه على السرير نايم، وكان جالس جلسة اليوغا وظهره على السرير والمسدس فيه كاتم صوت وكان حاطه قريب من الفك وفي حروق على مكان مدخل الطلقة، يعني هو اللي حاط السلاح على فكه وأطلق النار ورصاصة طلعت من وسط الجمجمة من فوق والباب مكفول من جوا والمفتاح داخل وما يصير واحد يفتح كذلك من الخارج والشقة موجودة في الدور الخام، عطاها يعني التفاصيل كاملة. قال لها بعد ليش؟ قالت أول سؤال أنا راح أسألك إياه، السلاح الروسي اللي كان بإيد رافي من وين جابه؟ وينصدم العقيد، قاعد يضحك. قال تعرفي والله ما فكرت يعني عن مصدر السلاح، شلون طافت علي فعلا، وانت ما شاء الله عليك يعني شلون فكرت فيها فعلا السلاح يعني ما عرفنا مصدر. المهم يتصل على الضباط اللي عنده الصغار، تعال انت رحت مسرح الجريمة. قال اين؟ قال السلاح اللي لقيناه عند اللي قتل نفسه الولد اللي هو رافي في حي القصور، السلاح عرفتوا اذا كان مرخص غير مرخص من اللي؟ قال لا والله احنا ما دققنا على الموضوع. شفت انك ما بتفهم، صحيح انك كذا، ويغلط على الضابط معصب تفشل، بنت صغيرة توها متخرجة، شو الذكاء والدقة في يعني ادق التفاصيل يعني قامت تتكلم عنها، السلاح وين مصدره؟ وبعدين هذا في كاتم صوت يعني مجرم، غير ان السلاح اصلا غير مرخص. يوم دققوا على رقم السلاح ولا السلاح فعلا غير مرخص وما له صاحب، لكن ما عليه بصمات غير بصمات رافي. قال لها والله شوفي السلاح هذا غير مرخص وما في مصدر، لكن احنا راح ندور، يعني المشكله انه ما عليه بصمات، بس بصمات المقتول نفسه. يعني شو اللي تبي توصلي له يا بنتي؟ صدقيني هو اللي قتل نفسه. قالت زين ممكن اوضح لك بعض الاشياء. مالكم بالطويله، غفران رجعت الى بيت ابو رافي. قالت له عمو انا بس بشوف غرفه رافي. قالت تفضلي. قعدوا يبحثون داخل غرفة وكذا تبي تتأكد من التفاصيل وتتأكد من الكمبيوتر. قالت له ممكن أدخل على الكمبيوتر أشيك فيه؟ قال أي تفضل. شيكت ولا رافي كان عنده اهتمامات في الرياضة وتسلق الجبال وتشوفه مسوي بحث يعني، ومرات لما تسوي بحث أنت مثلا في مواقع الجوجل وغيره تبقى لما تكتب بداية الكلمة تطلع لك آخر بحث أنت سويته يعني. فسألت أبو رافي قالت له رافي عنده اهتمامات في التسلق وجبال وكذا؟ قالها والله يا بنتي لا، بس هو يعني سابقا كان عنده يعني فكرة موضوع إنه يعني إنه يروح يتسلق، وقال لي أبروح عند جبل اسمه جبل الشيخ معروف عندهم في سوريا. قالت له بس أنا لقيت الحلقة المفقودة. قال لها نعم، شنو الحلقة المفقودة؟ قالت له أنا أقول لك بعدين. عمو عندك متر؟ متر تعرفون اللي يقيس فيه تقيسون فيه الشبابيك والبيبان كذا؟ قال له إيه، ويعطيها وتروح عند الشباك. الشباك صغير لكن قامت يعني طلعت رأسها من الشباك وتشوف أقرب يعني بلكونة أو شباك جنبهم، في بلكونة للجار، هم عندهم شباك لكن الجار عنده بلكونة، لكن تبعد تقريبا 2.40 متر. حطت المتر وشافت ولا يعني مستحيل واحد يطلع من الشباك وما يقدر يتمسك يعني علشان يوصل البلكونة الأقرب واحدة عندهم يعني، لكن في حاجز اسمنتي ضعيف على أسفل المبنى. فهي ربطت الأحداث ببعض تقول ما في مدخل للغرفة إذا كان في أحد فعلا دخل غرفة رافي، مستحيل دخل من الباب، في كاميرا، في مفتاح مقفول الباب من الجوة، يعني مستحيل إذا في أحد دخل يكون من الشباك. لكن الشباك أقرب شباك جنبهم إيه بلكونة بعد مترين وشوي. لكن لما إيه شافت إنه قاعد يبحث عن تسلق وجبال وإنه بيروح جبل الشيخ، رجعت سألت أبو رافي، قالت له هو يعني في مرة يعني أخذ دورات ولا؟ قال لا لا لا، هو كان يبي يروح مع قاسم والجيرانة. قالت حلو، منو قاسم هذا؟ قال قاسم هذا والجيرانة، وقاسم عنده هواية يعني تسلق الجبال ويشتري معدات ويعني محترف بالموضوع هذا، وكان في نفس الجمعية لمتسلقين الجبال يعني. قالت ها زين، يعني ما راح معاهم؟ قال لا، هو أصلا ما له علاقة فيه، لكن يعني مرة واحدة سهر معاهم وهذه اللي أذكرها، والمرة الثانية رفض إنه يسهر عندهم وقال أنا ما حبيت سهرتهم، وكان على أساس إنه بيروح معاهم جبل الشيخ لكن كنسل الفكرة. قالت حلو زين، منو قاسم هذا يعني جاركم يعني؟ قال إيه، وهو أصلا طالب في كلية الهندسة لكن الولد الظاهر إنه يعني تعبان دراسيا وغير متفوق ومتأخر في دراسة، لأن الولد عمره تقريبا الآن 26-27 سنة يعني. قال ها ماشي، عمي أنا أبي بس يعني أتأكد من بعض المعلومات وأستشير والدي، لأن والدي وصل الآن من السفر وإن شاء الله راح أرد لك خبر. قال له الحين بشريني، هل أنت مصدقتني ولا لا؟ مصدقتني إن ولدي انقتل وإن ما قتل نفسه ولا لا؟ فهميني بس. قالت عمي أنا متأكدة إن ولدك مقتول ومو هو اللي قتل نفسه. قال الله يطمنك، الله يخليك يا بنتي، اعملي كل اللي بتقدري عليه إنك تكشفي من اللي تسبب في مقتل ولدي. قالت حاضر. رجعت إلى المكتب وأبوها واصل من السفر ويتحمد له بالسلامة وقال ها شنو في وما لقيتك يعني وين؟ كل ما أسأل عنك يقول طالعة. قالت والله شوف يا بي، أنا مسكت قضية والقضية لشاب اسمه رافي، وهذا متهم إنه يعني يتهمون إنه هو اللي قتل نفسه. تفاصيل القضية إنهم أمه وأبوه عثروا عليه قاتل نفسه داخل غرفته وسلاح الكاتم جنبه وهو كان قافل الباب، عطته تفاصيل كاملة. قرأ الملف قال لها والله يا بنتي يعني واضحة إنه يعني هو قاتل نفسه، يعني أنت شو تدوري عليه؟ قالت والله يا بي أبوه اللي وكلني لأنه متأكد إن ولده مقتول مو اللي قتل نفسه. قال لا لا يعني واضحة، أنا ما أدري ليش يعني متعب حالك أنت في الموضوع هذا. قالت ما يخالف يا بي، يعني هي قضية وإجت لعندي وأنت ما كنت موجود وأنا قبلت فيها لأني أنا صراحة يعني تعاطفت مع أمه وأبوه كذا. قال لها يا بنتي أنت محامية لازم ما تتأثرين كثير يعني أصحاب القضايا، هم أكيد يحزنوا يعني، لكن أنت محامية لك وقائع لك إثباتات لك أدلة فقط يعني. قالت ما يخالف خليني أجرب حظي. قال لها روح توكل على الله. وقالت بيسلم عليك العقيد أشرف العقاد وهو اللي ماسك القضية وبيساعدني فيها. قال لها روحي الله يوفقك يا بنتي، لكن أنا بحكي لك من باب الخبرة أنه واضحة واضح هو قاتل نفسه. المهم راحت للعقيد أشرف قالت له شوف أنا لقيت أول ثغرة فيها القضية. قال لها أوكي يا غفران احكي، وعلى فكرة والله لولا أن بيك صديقي وأنا بحبه كان شحطتك من هون، أنت ما بتعرف يعني الضغط اللي علي والمشاكل والقضايا اللي عندي أكبر من رافي وأهل رافي وانت متمسكة فيه، لكن أنا بدي ساعدك لأن هي أول قضية لك وما بدي كسر مجاديفك يعني كسر جناحاتك. المهم قالت له أنا بدي إياك تشيك على واحد اسمه قاسم، وقاسم هي ابن جارهم. قال لها ليش؟ قالت شوف قاسم هذا سبق أن عزم رافي على سهرة وبعدها صار بيعزمه ورافي رافض انه يروح لعنده. قال زين طيب وشنو علاقته في موضوع الجريمة؟ قالت هذا محترف في التسلق وكان في جمعية يعني محترفين للتسلق، وأنا لما شيكت على كمبيوتر رافي كان يسوي بحث عن رياضة التسلق وكذا، وأصلا كانوا متواعدين يروحوا إلى جبل الشيخ وبعدين كنسل رافي إنه يروح، بطل ما بده يروح معهم. قال لها زين. قالت أنت تعرف أن مسافة اللي بين الشباك وبين بلكونة بيت قاسم ابن جيرانهم 2.40 متر، يعني ممكن أنه قاسم بيقدر يتسلق وهي محترف، والشباك بيتسكر سحب، يعني بيسحبوه سحب، يعني بيقدر أنه يتسلق يجي عند الشباك ويدخل وهو طالع بيسكر الشباك ويرجع يتسلق وهو محترف، يعني ما بيخاف من الارتفاعات، وأصلا في حاجز اسمنتي بسيط، يعني المحترفين هاي أصلا بينبسطوا انه بيلاقوا شيء بيساعدهم على التنقل يعني في الاماكن العاليه. والله كلامها صحيح. وقالت وبعدين يا عمو انت بتحكي لي انه اصلا السلاح ما سالتوا عنه، يعني في عندكم قصور. قال ها بلشنا هلا طعن في الاجراءات وبدك تعملي حالك محاميه. خلاص خلاص خلاص شو بدك انت؟ قالت انا بدي اياك بس تشيك لي على قاسم. قال لا اوكي ما عندي مانع. ويروح العقيد اشرف ويستدعي قاسم. قاسم في يوم الجريمة لما دخل اهو وابوه واخوه وكسروا الباب وشافوا رافي مقتول، لما طلب منهم الجار انه يساعدونه كانوا مستجوبين اول، وكلامه كان واضح انه لا والله انا بين اللي قال لي تعال ساعد جارك وكسر الباب على ابنه وليش ما بيرد وليش، بس هذا اللي استدعاه مرة ثانية. قال له تعال انت شو بتدرس؟ قال له انا بالهندسة. قال ها ما شاء الله، يعني انت ورافي بنفس الكلية؟ قال اه صح بس انا متأخر بالدراسة. قال له كم صار لك يعني بالدراسة؟ قال والله الحين وصلت يعني 6-7 سنوات. قال لحد هلا بتدرس؟ سكت الولد. قال والله انا لا والله انا دخيلك يعني بس الكلام هاي ما بيوصل لبي وامي وكذا. قال شنو؟ قال انا اصلا مفصول من الكليه وصار لي 2 سنين وانا بكذب على بي بقول له انه الى الان انا موجود في الكليه وانا خايف ان ابي يعرف. الله يخليك يعني هي ما لها علاقه في القضيه فاستر علي. قال لا خلاص اوكي ما في مشكله. زين انت محترف بالتسلق؟ قال اي نعم. شي مره عزمت رافي على انكم تروحوا جبل الشيخ؟ ويبدا يخاف قاسم. قال ها لا صح انا قلت له مره وكذا وهو رفض انه يروح معنا. قال زين انت باي جمعيه التسلق؟ قال جمعية التسلق المحترفين وكذا، بس أنا يعني انفصلت من عندهم. ليش؟ والله صارت لي مشاكل وحس إن هذا الولد ما هو مضبوط، يعني عنده مشاكل، مرفوض من الكلية، مرفوض من جمعية المتسلقين. زين قال زين لما مرة عزمت أنت رافي على سهرة عندك في البيت صح؟ قال إيه صح. قال أنت وياه بس يعني؟ قال لا أنا عزمته على السهرة وكان معنا شابين، واحد اسمه إسماعيل شيخاني والثاني اسمه ربيع موسى. قال حلو عزمته على شنو؟ قال عزمناه سهرة وهيك انبسطنا ومشى. وبعدين ليش ما عزمته مرة ثانية؟ خلاص ليش قطعت علاقته فيه؟ لأن بيو بيقول أنه صرتوا تعزموا بعدين ما صار يجي عندكم. قال اي صح هو ما بده. قال ماشي. قال حق الضباط اللي عند الصغار احجزوا لي اياه. وينصدم ليش؟ انا شو عملت سيدي؟ الله يخليك والله انا ما خصني. قال يلا يلا الحجز. قال روحوا جيبوا لي شاب اسمه اسماعيل شيخاني وربيع الموسى، ويقوم يتصل على المحامي غفران قال له تعالي اللي صار كذا كذا كذا. قالت حلو أكيد السر عند الأصدقاء الاثنين راح يقولوا لك شنو علاقة قاسم بالضبط مع رافي، ويستدعون إسماعيل شيخان وربيع موسى من أول ما دخلوا من عند الباب لين وصلوا عند الضابط، وأهم مطرقات على الأفة طاطش طاطش لين وصلوا عند العقيد. أهلين إسماعيل، أهلين سيد، والله ما عملت شيء، والله مش أنا، والله. قال له احكي. طبعا جابهم كل واحد، خلوا واحد معجوز والثاني جابه إسماعيل. قال والله أنا ما خصني شو صاير وكذا. قال تعرف رافي؟ قال إيه بعرفه، سمعت إنه توفى الله يرحمه كذا. قال مرة عزمكم قاسم على بيته؟ قال إيه نعم صح، وكان رافي موجود، وبعدين رافي مشى ما رضى يكمل. قال ليش ما رضى يقعد؟ قال لأن قاسم كان جايب خمور، ورافي أول ما شاف إنه فيه خمر وكذا، ورافي شاب مؤدب ومتربي وما بيرضى، وخصوصا جوا البيت وكذا، فزعل وقال لا أنا ما بحب هيك شغلات، ومشى رجع البيت. زين شنو في بعد؟ قال لا أنا ما كملت السهرة، بعدين طلعت من عندهم. كمل معهم منه ربيع الموسى وقاسم بس. قال حلو، هذا ودوا لي على الحجز، جيبوا لي الحبيب ربيع. يوم جابوا ربيع ولا شابع كتل على قولتهم، طاقين طاق. المهم يجي دخيلك سيدي، الله يخليك ما ترجعني على حجز بي. قال له احكي لي يا حبيبي. قال والله انا ما خصني كله من قاسم. حلو، شنو اللي كله من قاسم؟ قال هو اللي بيتعاطى الحشيش، والله مش انا. قال حشيش؟ اهلا وسهلا، دامنا فيها حشيش فيها خراب بيوت. تكلم يا حبيبي، شنو علاقتكم برافي؟ قال والله رافي اجى عندنا وسهر وبعدين زعل ومشى. وقال زين اوكي قاسم ليش قاعد يعزمه غصب؟ كل مره يعزمه ورافي ما بده بعدين، ما دام انه شاف انه يعني قاسم عنده خمور وحشيش. قال لا، بعدين اكتشف رافي ان قاسم كمان عنده حشيش، قام بيطلع سجاير ويشيل اللي جواتها ويحط يعبي فيها حشيش ويدخنها. ورافي اصلا كان كله يعني علاقته مع قاسم علاقة صديق اللي النصوح، لانه كان ينصحه، لانه اكتشف ان قاسم اصلا مفصول من الكلية، وقاسم بيكذب على بيو وامه ويطلب منهم فلوس علشان يعني مصروفات الدراسة، وهو أصلا ما بيدرس، هو بياخذ الفلوس هذه يشتري فيها الخمور ويشتري فيها الحشيش. واكتشف رافي الموضوع هذا وصار يعني ينصحه، فعلشان كذي كان قاسم يعزم رافي على البيت علشان يزبطه ويخليه هو كمان يشرب ويحشش معاهم، علشان ما يكشف ان قاسم اصلا مرفوض من الكليه او يفضحوا عند اهله. قال حلو. قال لما زعل رافي في الجلسه ومشى، قال لي قاسم، قال لي انا جبته الحين بدي كحلها عميتها، انا جايبه علشان يستر علي على موضوع الكليه، الحين اكتشف اني كمان بشرب بحشش وانا مرفوض من الكليه، يعني هي راح يفضحني. فعشان هيك هو صار يحقد على رافي. قال زين انت سمعت باللي صار مع رافي؟ قال ايه والله سمعت انه قتل نفسه. وانا استغربت شاب يعني ليش بيقتل نفسه يعني؟ قال تتوقع انه في حد قتله؟ قال لا انا ما بعرف. قال زين انتم بتعدوا عند قاسم صح؟ تتوقع قاسم يقدر يطلع من البلكونة اللي في غرفته القريبة شوي من شباك غرفة رافي؟ قال ايه هو اصلا كذا مرة عملها. قال شلون عملها؟ قال هو عنده مثل المعول هي اللي بيستخدمه، وعنده شوز اللي فيه دبابيس، وبيطلع دائما من البلكونة بس بيتمسك بالحجر ويروح لعند شباك رافي، يعني بيعملها قدامنا يعني. حلو. قال ودي ودي الحجز هذا. قال ليش انا مش قلت لك؟ قال اذلف انا اوريك بعد شوي. ها حشيش ها انا اوريك. ويقطع بالحجز ويجيب قاسم. قال له قاسم حبيبي، ب بتحب أضربك بإيد اليمين ولا باليسار؟ قال سيدي ليش أنا والله ما عملت شيء. قال شوف إيدي اليمين فيها خاتم أهي زواجي وأنا كرهان عيشتي مع مرتي، وصراحة بدي أطرأك شي كف، بدي فرغ فيك قهر زواجي والتعب والمشاكل اللي مطلعة عيوني زوجتي، بطرأك على وشك بختم لك اسم مرتي على خدك، اسم مرتي المكتوب على الخاتم. وهذا قام يرجف، دخيلك سيدي دخيلك، احكي لي شو بدك وانا بدي اعترف. قال والله انت كيفك حبيبي، انا عندي هلا اسماعي شيخاني وعندي ربيع الموسى وحكوا لي كل شيء. قال بس انكشفنا. قال اتكلم. قال اي صحيح انا اللي قتلته لا رافي. قال حلو، اول شيء قولي ليش قتلته. قال قتلته لانه كان يهدد انه يفضحني عند امي وابوي اني انا مرفوض من الجامعة، ولما استدرجت علشان اسهر عندي وكانوا اهلي مش موجودين رايحين الى حمص، جبت لهم مشروب وكذا، هو اول ما شاف المشروبات وشاف ان انا حاط حشيش وزعل وكذا، وصار يعرف عني هلا مصيبتين، فقام يهددني اكثر، يهددني من باب النصيحة، لكن يا عمي ما خصوا فيني، انا حر في حياتي، وهذا صار مصدر قلق بالنسبة لي، ففكرت اني اتخلص منه. قال تمام، قول لي شلون انت نفذت الجريمة. قال اول شيء انا اشتريت السلاح من شاب اسمه شلاش، وعن طريق الموقع انترنت، وانا عندي بياناته والتقيت فيه واشتريت منه سلاح، والسلاح هي يعني غير مرخص وما له باركود يعني، وهي دائما بيبيعوه عشان اذا واحد بده يرتكب جريمة ياخذ سلاح ما له مصدر ولا غير مرخص، يعني يكون مسروق، يكون يعني في شيء مصيبة عاملين فيه ورامينه ويتم بيعه لارتكاب الجرائم. اشتريته ب20,000 ليرة. حلو. وبعدين قال اشتريته معاه كاتم صوت. في ذاك اليوم بديت احشش وافكر شلون اقتل رافي، هل ارميه من يعني من الشباك، يعني اجي لعند الشباك، انا بعرف اتسلق، اجي لعند شباكه وارميه واقتله، بس هيك واضح انه في حد قتله. قلت بدي اعمل يعني مسرح جريمة مستحيل انه بينكشف، وانا بديت اقرأ وبحثت عن موضوع انه كيف رجال الامن بيبحثوا عن الجرائم وشلون المتهم بيترك اثر، واستمعت لكثير قصص باليوتيوب لواحد بيحكي قصص يعني، بس ما فادني بصراحة، يعني بدي اعرف كيف انتم بتكشفوا المجرم. لذلك انا فكرت اني اعملها مثل انه هو اللي قتل حاله، لكن بطريقة ذكية. ذاك اليوم تسلقت ورحت عند شباك وضربت عليه، فتح لي شباك قال لي ها شو خير شو في؟ قلت له بدي احكي معك ضروري وهيك، الله يخليك قفل الباب علشان لا حدا يدخل من اهلك ويشوفني. قفل الباب ودخلت عنده، ها شو فيك يا قاسم؟ قلت له انا والله فكرت بكلامك وانت كمان يعني عرفت انه انا بحشش وانه انا، يقول هو شم ريحتي قال لي انت كمان هلا محشش يا قاسم. قلت له لا خلاص انا فكرت وهلا انا بدي توب وبدي اكشف كل شيء لاهلي، وبحكي لهم ان انا اصلا طلعت من الكلية وان انا وراح اكسر الزجاجات الخمر اللي عندي واتلف الحشيش واستقيم، وانا سمعت نصيحتك والله يخليك بدي اياك تساعدني، لكن هلا انا متوتر وانا ما بعرف شو بدي، ممكن اقتل حالي باي لحظة. قال اهدى اهدى وشوي وهيك. قلت له الله يخليك، انت بتعرف كيف تخلي الواحد يهدي نفسه بحركة اليوغا يعني، لأن هذا كان معروف رافي إنه يحب اليوغا هذه، اليوغا يحب يعني يجلس، وكان يسولف لهم أول. قال له عمل، قال له هلا وقت يوغا يا يوغا، هلا وقت يوغا يا قاسم. قال له دخيلك الله يخليك. قال له يلا تعال تعال، ويهدي، وشاف إنه يعني بدأ يتقبل النصيحة، استأنس عليه رافي، رافي مسكين قلبه عليه على هالجحش هذا. قال تعال اجلس على الارض. قال لا خليني على الكرسي، وهذا موضوع ان استغرب ان الكرسي ليش موضوع في وسط الغرفة بشكل غريب يعني، ومقابل السرير. خذاه قاسم وجل تربع فوق الكرسي مقابل السرير، وقام منه وقام رافي جالس فوق السرير ومتربع حركة اليوغا هذه، وقاعد قال له سوي كذي سوي كذي، غمض عيونك ارفع راسك، اخذ شهيق زفير شهيق، احبس نفسك، ايش في مريم نور، المهم حس حالك هيك مثل انك بدك تطيل لفوق، حس حالك انك بديت تنسى بديت تهدى. وقاسم يمد ايده اللي جيبته ويطلع السلاح ويحطه تحت فك شوي شوي شوي شوي عند فك رافي وهو مغمض، وهذاك داش جو اليوغا ويطلق عليه النار من مسدس اللي فيه الكاتم. الولد طب ساكت، رجع ظهره على وراه والشلال دم، لكن رجوله الى الان مترابعة حركة اليوغا هذه. قام مسح المسدس وحطه في ايد رافي ونظف كل مكان هو المسه، وطلع من الشباك ورد الشباك، اقول لكم سحب، رجع وتسلق لين وصل بلكونته وقعد وكمل سهرته ولا كأنه في شيء. يخرب بيتك. طبعا جلسة الاعتراف قاعدة فيها المزة المحامي غفران طارت من الفرح وطير حق أبو رافي، قالت لا أبشرك القاتل قاسم والجيرانكم، والطريقة كانت كذا كذا واعترافاته موجودة. طبعا تم إحالة القضية للمحاكمة، وبعد 3 أشهر من المحاكمة تم الحكم على قاسم بالإعدام، وفي عام 2010 تم تنفيذ حكم الإعدام في قاسم، والكل عرف أن الشاب الطيب الخلوق رافي اللي كان نصوح لشخص ما يستاهل النصيحة كان ضحية طيبة قلبه. أسرة رافي طبعا ما قدروا أن يستمرون يعيشون في دمشق، باعوا شقتهم وراحوا إلى حمص، اشتروا فيها بيت واستقروا هناك، يبي يبتعدون عن موقع اللي انقتل فيهم حشاشة يوفهم الولد هذا. أما غفران بنت ماجد البدراني خذت شهرة ولا أروع، وأنا أوجه لها أجمل تحية على هالعقلية الجميلة اللي عندها. طبعا الله يستر عليها، تزوجت ولحد يفكر تفكير ثاني، البنت تزوجت وعندها أولاد، والآن أصلا هي ما هي في سوريا، في أحد الدول الأوروبية. وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.